الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه كيف نرد إشكال الكتابي. ذكرنا فيما سبق بعض الردود، في هذا اليوم نذكر رد المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه على هذا الإشكال، على إشكال الكتابي. محصل رد الفاضل القمي عليه هذا. الفاضل القمي فيما سبق في أوائل الاستصحاب بينا له رأي إذا تذكرون، وانقلنا جواب عن هذا الإشكال. السرق من الصفحة ما أدرج له، بس أظن في التنبيه الأول، في التنبيه الأول راجع في التنبيه الأول وشوف ايش قال الفاضل القمي. قال بأن الاستصحاب إنما يجري بقدر استعداد المستصحب. يعني احنا المستصحب لابد نلاحظ مقدار استعداده شقد كان، بذلك المقدار يجري الاستصحاب. ثم قال واذا كان المستصحب امر كلي له افراد، وهذه الافراد مختلفه من حيث مقدار الاستعداد. مثل نريد نستصحب الحيوان، بعض افراد الحيوان امرها ماذا؟ لها استعداد لان تبقى سنوات طويله، لكن بعض افراد الحيوان ليس لها هذا الاستعداد. فاذا اردنا ان نستصحب الكلي، الكلي شنو هو الكلي؟ وهو الحيوان، والمفروض افراده مختلفة من حيث درجة الاستعداد، فحينئذ نستصحب الكلي الى اقل الافراد استعدادا، الى زمان اقل الافراد استعدادا. يعني اذا كان بعض الافراد استعداده الى كم سنة؟ 100 سنة، وبعضها شقد؟ الى 50، وبعضها شقد؟ الى سنة. فاحنا نستصحب الحيوان الى شقد؟ الى كم؟ الى سنة. هذا لا تتذكروه، هذا تقدم ماذا عز. وفي موردنا نجي نطبق ماذا؟ هذه الفكرة نفسها. نجي نقول على ان النبوة على ثلاث اشياء: فمرة الله عز وجل يقول لموسى انت نبي الى الابد، على استعداد النبوة للبقاء مدة شقد راح يصير؟ الى الابد. بعد تقول مدة شقد؟ الى الابد. ومرة يقول انت نبي الى مجيء النبي الجديد، نبي الفترة شقد؟ 500 سنة. يقول له الى 500، انت نبي الى مدة 500 سنة. فنسمي تلك مؤبدة الاولية، فنسميها، والثانية فنسميها ماذا؟ مقيدة. والثالثة هذه أن يقول له أنت نبي، خلاص. بعد ما يقول له إلى الأبد، ولا يقول له إلى 500 سنة. هذه نسميها ماذا؟ 500 نصبرها عليها نبوة مطلقة. هذه نسميها النبوة ماذا؟ المطلقة. فإذا اتضح ذلك حينئذ قال القمي قال والذي ثبت عندنا من نبوة موسى عليه السلام ماذا ثبت عندنا؟ أصل النبوة، أصل نبوة في الجملة. نحن نعلم بأن موسى نبي، أما على النحو الأول لا نعلم. على النحو الثاني لا نعلم. على النحو الثالث لا نعلم. والذي يجدينا في إجراء الاستصحاب، ما هو الذي يجدينا؟ أي نحو؟ المهم كل ما ذاك، بس الذي يجدينا ياهم إما الأول وإما ماذا؟ الثالث. ولكن كلاهما لا يمكن إثباته. أما الأول يعني أنت نبي إلى الأبد، واضح عدم إمكان ثبوته. فمن قال أن الله عز وجل قال لموسى أنت نبي إلى الأبد؟ هذا ما يمكن إثباته. ولو ثبت الاستصحاب ما يجري. ليش؟ لأن الاستصحاب لازم فيه ماذا؟ الشهادة. وهنا مفروض الله عز وجل قال أنت نبي إلى الأبد، فثبوت النبوة فيصير إلى الأبد. ثبوت النبوة سوف يصير بما؟ لا بالاستصحاب، بل بما؟ بنفس الدليل. إذن الأول لا يمكن إثباته، ولو ثبت لا يجدي. وأما الثالث، وأما ماذا الثالث الذي هو كان؟ النبوة المطلقة، يعني كان قال الله عز وجل أنت نبي وسكت. هذا نعم لو ثبت جرى الاستصحاب، ولكن إثبات كون النبوة بهذا الشكل يعني أن الله عز وجل قال أنت نبي، يحتاج إلى دليل يدل على ذلك، كما التقييد يحتاج إلى دليل. القسم الثاني التقييد شنو هو؟ لأن قال أنت نبي إلى 500 سنة. كيف إثبات التقييد يحتاج إلى دليل؟ إثبات الإطلاع كإثبات التقييد، كما أن إثبات التقييد يحتاج إلى دليل، إثبات الإطلاق أيضا يحتاج علما إلى دليل. إذا على هذا الأساس النحو الثالث لا يمكن إثباته، فالاستصحاب لا يمكن أن يجري. هاي النقطة الأخيرة يا أخي لا تنساها، هاي بعدين إن شاء الله نناقشها. قال على أن إثبات الإطلاق، الإطلاق يعني شنو؟ أنت قال أنت نبي، يحتاج إلى دليل قيام قرين كإثبات التقييد، يعني أنه قال إلى مدة 500 سنة. كما إثبات التقييد يحتاج إلى دليل، إثبات الإطلاق يحتاج إلى دليل. هاي إن شاء الله نجي نرد رد بعدين، نقول الإطلاق ما يحتاج ماذا؟ إلى دليل. لأن الإطلاق شنو معنى؟ عدم التقييد، يعني قال أنت نبي ولم يقيد بأكثر، لم يقيد، لم يقل إلى 500 سنة. عدم التقييد يكون علما للأصل. التقييد يحتاج إلى دليل، ليش؟ لأنه مخالف علما إلى الأصل. أصل عدم التقييد. أما نبس عدم التقييد لا يحتاج إلى دليل. أي من قبيل أعتق رقبة مؤمنة وأعتق رقبة، الذي يحتاج إثباته إلى دليل ياهو أعتق المطلق الإطلاق والتقييد. تقييد يعني من يقول أن المولى قال أعتق رقبة مؤمنة نقول أجب الدليل. أما الذي يقول المتكلم قال أعتق رقبة ولم يقل مؤمن، هذا بعد ما يحتاج إلى دليل، والأصل عدم التقييد بعد، أصل عدم ذكر لقيد المؤمن. هذا إن شاء الله بعدين يجي ماذا مناقشة. فخلاص الكلام ماذا القمي انتهى يا أخي، خلاص الكلام القمي شنو صار؟ حتى أدرس مرة ثانية ان الاستصحاب انما يجري بقدر استعداد المستصحب للبقاء. واذا كان المستصحب امرا كليا وكان له افراد متعددة تختلف في درجة الاستعداد فيجري الاستصحاب الى اقلها استعدادا. وفي مقامنا الذي ثبت هو ماذا؟ اصل النبوة، النبوة في الجملة، مع ان النبوة على ثلاثة اقسام. الذي يجدينا ماذا هو؟ الاول، قلنا اما الاول فهو لا يمكن اثباته ولو ثبت تثبت النبوة المؤبدة لكن لا بالاستصحاب. واما الثالث فهو كالتقي يحتاج الى دليل ولا دليل عليه، طبق الحكم. قال ومنها ما ذكره في القوانين بانيا له، هذا الجواب بناه علما على ما تقدم منه في الامر الاول، في الامر الاول يعني في التنبيه الاول تقدم ان الاصحاب يجري بقدر استعداد المستصحب للبقاء راس او شوف اشنا. من ان الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب، فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد بعد انقضاء مدة استعداد اقلهما استعدادا. اذا اقل ما استعدادا مثلا قلنا الذي يبقى الى مدة ماذا؟ سنة. اذا انتهت مدة السنة بعد ما يمكن استصحاب اكثر. قال ان موضوع ما هذا ذكره ايش قال؟ قال ان موضوع الاستصحاب لابد ان يكون متعينا حتى يجري على منواله، يعني حتى يجري الاستصحاب على منوال هذا المقدار المتعين هذا الموضوع. وفي موردنا تعالى لو لم يتعين هنا، يعني في موردنا الا النبوة في الجملة على سبيل القضية المهملة، يعني مع ان النبوة محتملة ثلاث احتمالات وهي كلية، يعني النبوة امر كلي. شلون؟ من حيث انها قابلة للنبوة الى اخر الابد، بان يقول الله جل ذكره لموسى عليه السلام انت نبيي وصاحب ديني الى اخر الابد، ولأن يكون إلى زمان محمد صلى الله عليه وآله هذا الاحتمال الثاني، ولأن يكون غير مغيى بغاية، بأن يقول أنت نبي بدون أحد الخيدين. فعلى الخصم أن يثبت إما التصريح بالامتداد، يعني الاحتمال الأول بالامتداد إلى آخر الأبد، أو الإطلاق يعني الثالث، ولا سبيل الى الاول. كيف نثبت الاول مع انه يخرج عن الاستصحاب؟ يعني ولو ثبت لم يكن استصحاب، بل ثبوت النبوة راح يثبت الدليل. ولا الى الثاني، يعني ولا سبيل الى الثاني. ليش؟ لان الاطلاق في معنى القيد، يعني شو في معنى القيد؟ يعني كما ان التقي بمعدة 500 سنة يحتاج الى دليل اثبات القيد، كما يحتاج الى دليل الاطلاق ايضا يحتاج من الى دليل. التبتوا هاي العبارة شوية مبهمة، لان الاطلاق في معنى القيد ترى مبهم، هذا المقصود انت بالجيدة بعد ما احشي اجل. فلا بد من اثباته، يعني اذا كان الاطلاق كالتقي فلا بد من اثباته. ومن المعلوم ان مطلق النبوة غير النبوة المطلقة. قد واحد يقول شيخنا ثبت مطلق النبوة ثبت، اقول لك ايه بس احنا اللي يفيدنا ياهو النبوة المطلقة، كون النبوة مطلقة الذي هو القسم الثالث. اما مطلق النبوة الذي هو شنو تقدر تسأل الان تقول لي لا انت عبر الجنابة، مطلق النبوة شو تقول ياهو يا قسم؟ لا اقول النبوة المطلقة هو بعد النبوة المطلقة الثالثة. مطلق النبوة يا النبوة المقسم مو هتشي ولا المقسم بعد ماذا؟ المقسم نسميه مطلق، يعني النبوة في الجملة. مطلق النبوة هو ماذا؟ المقسم بعد. ومن المعلوم ان مطلق النبوة غير النبوة المطلقة. فمطلق النبوة ماذا؟ مردد. اما النبوة المطلقة غير مردد. والذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الاول. يعني النبوة المطلقة مو مطلق النبوة. اذ الكلي لا يمكن استصحابه الا بما يمكن من بقاء اقل افراده. انتهى موضع الحاجة. وفيه اولا وثانيا. اما اولا هذا الجواب تقدم هناك السرنا راجع وشوف التنبيه الاول. نقول له مولانا هذا اذا على هذا الحكي على رأيك الاستصحاب ما يجري في مواضع الشك في الاستعداد يعني في المقتضي فقط يجري في موارد الشك في الرافع مع انك من القائلين بحجية الاستصحاب حتى في موارد الشك في المقتضي. وفيه اولا ما تقدم هذا تقدم هناك في الامر التنبيه الاول من عدم توقف جريان الاستصحاب على احراز استعداد المستصحاب. يعني هذا هنا تعليق يكون حل يعني لا يتوقف على مبنى القمي مو على مبنى الشيخ الانصاري. على مبنى الشيخ الانصاري يتوقف والشيخ الانصاري يكون في موارد بشكل مقبل ما يجري الاستصحاب. فهذا الجواب على مبنى القمي لا على مبنى الشيخ الانصاري. على مبنى القمي الذي يقول اصحابي يجب مطلقا يأتي هذا الجواب. اما على مبنى الشيخ الانصاري لا يأتي هذا الجواب. الجواب الثاني نقول للقمي انت قلت الاطلاق يحتاج علما فالتقييد يحتاج علما الى دليل. نقول الاطلاق معناه ماذا؟ قلنا عدم التقييد الذي هو القسم الثالث. قال انت نبي وعدم التقييد موافق للاصل فثبوت الاطلاق اذا لا يحتاج علما الى دليل لانه موافق لك. دليل الاطلاق لو فسرناه لا بمعنى عدم التقييد بمعنى ماذا؟ لو فسرنا الاطلاق بالمعنى بالاحتمال الاول الذي هو الاحتمال الاول شنو كان والله لا انسى الاحتمال الاول النبوة الى الابد. انت نبي الى انت نبي الى الابد قد يعبر عنه نبوة ايضا مطلقة يعني الى الابد. بل اذا اخذنا الاطلاق بمعنى الى الابد هنا نحتاج ماذا؟ الى دليل. دليل لكن الاطلاق بال الذي مذكور في الاحتمال الثالث بمعنى انت نبي وكان هذا قاعد يتكلم عنه هذا ما يحتاج علما الى دليلا هذا موافق الاصول. لذلك يقول وثانيا انما ذكره من ان الاطلاق غير ثابت لانه في معنى القيد غير صحيح. في معنى القيد يعني في معنى التقييد جوشان يقول اوضح احسن غير صحيح لأن عدم التقييد مطابق للأصل لما نحتاج إلى دليل. نعم المخالف للأصل ياهو الإطلاق بمعنى ماذا؟ التأديب إلى الأباد يعني بالاحتمال الأول. نعم المخالف للأصل الإطلاق بمعنى العموم الراجح إلى الدوام الذي هو الاحتمال الاول. يا اخوان التفتوا جيدا سجل نحن بان يقول له انت نبي دائما والى الابد. والحاصل ان هنا في الواقع هذا نقرأ الحاصل احنا نبين مضمونه وابتدا بعدين احكم عن هذا الحاصل حاصل لما سبق او ليس بحاصل بل شيء جديد يمكن عد جواب ثالث. سدخل اقوله وبعدين شوف شنو يقول. قدس سره. انت قلت الاحتمالات عددها شقد؟ ثلاثة احتمالات واقعا. شقد احتمالات واقعا؟ ثلاثة. احنا نقول احتمالات واقعا اثنين. ثلاثة ما اعرف. اثنين بل اثنين. اما الله عز وجل يجعل نبوة موسى الى الابد. واما على الاحتمال الاول. واما ان يجعلها الى مدة 500 سنة. هذا الاحتمال. احتمال ثالث موجود. وهو ان يكون احتمال ثالث شنو؟ ان يكون واقعا موسى نبي. اما الى الابد او الى 500 سنة لا. هذا ما يصير. وما يصير. حكينا حكي واقع. مو على مستوى الالفاظ. من تسين شقولا يا لا. هو قاعد يبين ماذا الاحتمالات واقعية في نبوة موسى عليه السلام. فاحنا نقول في عالم الواقع اما الله عز وجل جعل نبوة موسى الى الابد واما جعل نبوة موسى الى 500 سنة. واما انه جعلها من دون التعديد ومن دون التوقيت هذا واقعا غير متصور. هذا واقعا ماذا؟ غير متصور. اذا على هذا الاساس يتضح ان النبوة المطلقة اللي كان احتمال رقم جد ثلاثة اللي على احتمال ثالث راح يصير مردد واقعا بين كم احتمال؟ بين الاول وبين الثاني. وليس هو بنفسه احتمال واقعا مستقل وانما هو مردد واقعا بين الاول والثاني. فالنبوة المطلقة راح تصير كمطلق النبوة كما ان مطلق النبوة مردد بين من؟ واقعا بين احتمالات. كذلك النبوة المطلقة سوف تصير واقعا مرددة بين احتمالات. وعدد الاحتمالات اتضح شقد المرددة واقعا؟ اثنين. ما عندنا بعد ثلاثة. فاذا على هذا الاساس النبوة المطلقة مرددة واقعا بين احتمال. النبوة المطلقة يعني انت نبي. هذا مردد واقعا بين احتمالين. فمطلق النبوة مردد بين احتمالين. فكيف تقول يا ايها المرزى القمني قدس الله روحك الشريفة ان مطلق النبوة غير النبوة؟ مو تقالوا بالعبارة ولا لا تبين غير بعد ما موجود. الاحتمالات واقعا ثنائية اثنين. هذا الاحتمال الاثنين موجودات في مطلق النبوة وفي النبوة المطلقة. واذا موجودات اذا النبوة المطلقة فالنبوة كمطلق النبوة. فرق بينهما ما موجود. طبق العبارة. اذا يقول والحاصل فهذا منافر. هذا الحاصل ليس بحاصل. هذا منافر جواب مستقيم. ان هنا في الواقع ونفس الواقع اسمه نفس الامر. بس الامر هو عين الواقع. نبوة مستدامة الى اخر الابد. اللي هو هذا احتمال رقم جد قلنا. واحد الاول. ونبوة مغيات الى وقت خاص. اللي هذا احتمال رقم جد. اثنين. ولا ثالث لهما في الواقع. في الواقع ما موجود احتمال ثالث. وهو شنو النبوة المطلقة؟ يعني انت نبي مع عدم تحديد التأبيد ولا التوقيت. فالنبوة المطلقة اذا فالنبوة المطلقة الذي هو الاحتمال الثالث كان بمعنى غير المقيدة. يعني يقول انت نبي ويا مطلق النبوة ايش راح يصير؟ ويا المقسم سيان في التردد بين كم احتمال؟ بين الاول والثاني، بين الاستمرار والتوقيت. فلا وجه يا صاحب القوانين تقول النبوة المطلقة غير مطلق النبوة، والاستصحاب يجرويين. فالنبوة المطلقة دون مطلق النبوة هذا كله لا معنى له، فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما، على أحدهما أحياه أحدهما يعني على تقدير النبوة المطلقة دون الآخر، دون الآخر يعني شنو؟ على تقدير مطلق النبوة. إلا أن يريد، يقول إلا اللهم أن القمي، هذا مقصود يريد يقول النبوة المطلقة الذي احنا جعله هو احتمال رقم شقد؟ لا، وان كان ليس احتمال برأسه واقعا، واقعا ومو احتمال مستقل. الاحتمال الواقعي المستقل وقلنا ياه اما الاول اما الثاني، واما الثالث ليس احتمال واقعي بنفسه. ولكن القمي رضوان الله عليه يقول اذا قال الله انت نبي واطلق، ولم يقل ابدا، ولم يقل ماذا الى 500 سنة. فالتتبع في المطلقات يقضي ان المراد منها ما هو؟ الاستمرار. يعني اذا تتبعنا المطلقات في احكام الشريعة الاسلامية نجد ان كل حكم مطلق لم يحدد بمدة، فالمراد منه ماذا؟ الاستمرار. التتبع والاستقراء هكذا. فاذا كان التتبع والاستقراء هكذا يقضي، فاذا على هذا الاساس لو كانت النبوة مطلقة، مطلق كانت النبوة مطلقة، يعني قال انت نبي، يجري الاستصحاب فينا اذا ام لا؟ على هذا الاساس مناسب يجري وما يجري؟ بعد تفهم الشريعة الاولى مناسب يجري. ليش؟ لان الغالب المراد من المطلقات بحكم الاستقراء هو ماذا قلنا؟ استمرار. فاذا على هذا الاساس ماذا؟ اهمال المراد الاستمرار فيش. و اما اذا كانت مطلق النبوة، انا تقول مطلق النبوة اصحاب لا يجب. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه بعد ما يذكر هذا ويقول بناء على هذا التوجيه يصير فرق. شلون يصير فرق؟ نقول على مطلق النبوة ما يجب بناء على مطلق النبوة، لكن بناء اعلانا على النبوة المطلقة، بما ان الاطلاق غالبا ما يريد منه الاستمرار فيثبت استمرار، توجيه راح يصير. لكن الشيخ الانصاري يقول هذا استصحاب لا يسمى. صحيح هذا ولا استصحاب لا يسمى ياهو؟ يعني اذا كان الاطلاق غالبا مراد منه الاستمرار، هذا تمسك بالدليل لا تمسك بما بالاستصحاب. طبق العبارة الا ان يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك. اقول الذي ذكره بعد ذلك شنو هو؟ ذكره بعد ذلك عن شنو؟ بعد هذا الكلام ذكر في القوانين، تريد هو ذاك الذي ذكره بعد ذلك لنقله؟ اذا تريد لنقله خليه يلا افتح شريطين، افتح شريطين. الشريط الاول افتح ماذا؟ قبل كلمة من ان المراد من مطلقات كل شريعة بحكم الاستقراء الدوام والاستمرار الى ان يثبت الرافع سد الشريط، الى ان يثبت الرافع سد الشريط. لا ان المطلق الا ان يريد بهذه القرينة ان المطلق في حكم الاستمرار فالشك فيه شك في الرافع. هذا راح يصير مستمر، هذا الامر الشك نسخ او ما نسخ اذا رابعي ولا بخلاف الشك يصير شك في الرافع الناسخ في وجود الناسخ لما نشك في بقاء النبوة، لا الشك بعد يصير فينا من ناحية الاستعداد بخلاف مطلق النبوة على لا يجب الاستحقاق فان استعداده غير محرز عند الشك فهو من قبيل مطلق النبوة يصير من قبيل الحيوان المردد بين مختلفي بين فردين مختلفي استعداده. كيف ما يجب؟ نعم يجب لان احراز الارم الشيخ الانصاري بعد ما قال على انه هذا ما يسمى هذا بعدين عليه انتظر هنا. وثالثا انما ذكره وثالثا انما ذكره يقول ويل الثالثا على القمي انه بناء على هذا الذي ذكره من ان الاستصحاب يجري بمقدار سن الاستعداد لازمه في احكام الشريعة الاسلامية الاستصحاب ها لا يجري لان الحكم اما مؤقت هو واضح ما يجري واما مطلق فاذا كان مطلق لازمه ماذا الاستصحاب ايضا ماذا ما يجري لانه انت قلت المطلق ماذا ما يجري استعداد ما معلوم فاذا على هذا الاساس لازمه استصحاب الاحكام لا يجري لان الاستصحاب كثير منها مطلق والمطلق لا يحرز استعداده واقعا للبقاء مع انك من القائلين بجريان الاستصحاب مطلقا تقول يجري حتى في صورة اطلاق الحكم كون حكم مطلق يجري الاستصحاب هو التفت القم منها الاشكال واجاب فيما اكترناه قبل قليل قبل قليل قبل قليل اللي اكترناه شنو هو بعد تدري شنو هو شنو هو من ان التتبع والاستقراء في المطلقات يقضي بان المراد منها الاستمرار فاذا المراد من الاستمرار بسبب التتبع والاستقراء اذا سوف يثبت كل مطلق له استعداده بقى بسبب هذا وثالثا بسبب هذا الاستقراء وثالثا انما ذكره منقوض بالاستصحاب في الاحكام الشرعيه ما ذكره من ان جراء الاستصحاب مسلوط بما باحراز الاستعداد ليش لجريان ما ذكر في كثير منها ما ذكرت من انه لا يحرز الاستعداد من انه في صور عدم الاستعداد لا يجري الاستصحاب في كثير من الاحكام الشرعيه هذا يجري الاشكال لان كثير احكام الشرعية ماذا مطلقة لا يحرز استعدادها بل في اكثرها وقد تفطن لورود هذا عليه ودفعه بما لا يندفع دفعه بكلام لا يندفع الاشكال بهذا الكلام لمن دفع بهذا فقال ان التتبع والاستقراء يحكمان بان غالب الاحكام الشرعية في غير ما ثبت له حد يعني لما ثبت وقت معين الغالب اذا وقت بوقت معين فواضح اذا لم يؤقت الغالب التتبع يشهد بان الغالب هاي الاحكام ليست بآنية ولا محدودة ليست آنية تحصل يعني تحصل في آن وترتفع ولا محدودة الى حد معين لا التتبع يقضي بانها مستمرة ليش الشارع ما بين الاستمرار راح اقول والتتبع يقضي ان الشارع اكتفى فيما ورد مطلقا في استمراره. المقصود واضح ولكن التعبير ركيك. في اكتفى عنه عن الشاك. هذا مو مهم. هذا مو مهم. سعنه غير عنه. هذا هكذا مو مهم. فالمقصود شنو؟ ما يريد يقول يعني اكتفى يريد يقول في بيان استمراره اكتفى بما بالاطلاق. هو يريد يقول بعد شايفين عنه ترى ما تأثر وجوده وعدمه بيظهر مخلنا اطلع على وجود ما سوي مش فان من تتبع اكثر الموارد واستقراءها يحصل الظن القوي بان مراده من تلك المطلقات هو استمرار. ويظهر من الخارج مو بس هو ابالي من الخارج لما تعرف عكس التفسير ان التتبع من الخارج يقضي ان المراد من كل حكم الاستمرار الى ان يثبت ومستمر الى الناس استعداد الى البقاء الى الناس رابع الى ان يثبت الرابع الرابع يوم دليل عقلي او نقلي انتهى. ولا يخفى ما فيه يقول دفع هو الاشكال بهالشكل ولكن دفع الاشكال بهالشكل يرد ماذا عليه اما اولا السهارة شكون تطويلات هذا من الشيخ الانصاري هو قول قوانين معروفة يا اخي بالتطويل لكن انت شيخ الانصاري ما تداعي مطلب من يستحق هكذا تأخير هذا يقول يرد اما اولا احنا نشتري عليك بموارد اللي ما نحفظ بها الاشكال تقول المطلق احرصنا الاستعداد بقرينة الغلبة لا احنا نفترض المورد نشك فيه في المقتضي في الاستعداد لم يكن الشك في الرافع مثل خيار الغد شوف في اصل استعداد انا رأيك لازم هو ما يجلس مع انه انت من القائلين بانه يجلس الصحاب حتى في موارد الشك في من فنقفنا نأتي به موارد الشك في المقتضي لذلك اما اولا فلأنه مورد النقضي لا يختص بما شفت في رفع حكم الشرعي في الرفع يعني شنو الرفع وين يكون اذا المقتضي محرز من هذا يقال في الرفع بل قد يكون الشك في البقاء لتبدل ماذا ما يحتمل مدخليته في الحكم مثل ما تتغير الماء تغير نحتمل مدخليته في النجاسة اذا زال التغير في مثل هذه الحالة حينئذ الاستعداد نشك فيها للماء الى استعداد ان يبقى نجس ام لا لان هذا التغير كان له مدخلية في ثبوت الحكم بالنجاسة فلازم الاصحاب ما يجري. واما ثانيا فلان الشك في رفع يقول وثانيا يرد انه اصلا شك في الرافع ما موجود في الدنيا في الاحكام الشرعية اصلا شك هاي لطيفة هاي الحكاية من الشيخ الانصاري انه شك في الرافع اصلا ما موجود يعني دائما الحكم لما يرتفع استعداد ينتهي فيرتفع لا ان استعداد بعد باقي ولكن يرفع بالنسخ حتى في موارد النسخ شيء اوضح شيء دعناه في موارد التي ينسخ فيها الحكم هذا بعد نسميه رافع انت تتصور ان هذا الحكم الى استعداد البقاء والشارع بعدين ازاله احنا نقول لا نسخه يدل على ان استعداده كان الى اي مدة الى هذا المدة الى مدة المدة يعني استعداده الان انت وانما نعبر هذا ناسخ هذا رافع كيف نعبر معنى استعداد انتهى فشلون نعبر عنه رافع ناسخ باعتبار ظاهر الدليل لان ظاهر الدليل ان هذا الحكم ماذا مستمر لان الدليل ما حدد بمدة باعتبار ظاهر الدليل نعبر رافع ناسخ وإلا بلحاظ الواقع اصلا ناسخ في الدنيا استعداد للشيء الى ان يبقى اصلا ما موجود الى الابد. فعلى رأيك لازمه اذا استصحاب اصلا لا يجري في اي شيء من الاشياء، حينئذ لا يجري الاستصحاب. حتى في مثال الفيل، انت تقول الفيل استعداده لشديد 100 سنة؟ غلط. لعل الفيل يموت ماذا؟ سكتة قلبية يصير؟ سكتة قلبية. فاذا اذا مات عمره ماذا؟ سنتين ثلاثة. يعني استعداد للبقاء بهذا المقدار واقعا بهذا، وان كان بري ظاهرا الى سعداد لكن واقعا بهذا. فانت اذا المدار عندك على الاستعداد الواقعي، استعداد الواقع للاشياء ما شرط ابدا، حتى في موارد النسخ ما نحصل فيكون اصحابنا. طبق العبارة. واما ثانيا فلان الشك في رفع الحكم الشرعي، على الشك في الرفع يصح تعبيره في لحاظ من الرفع في لحاظ الواقع يصح، لا في لحاظ الواقع استعداد ما ذلك للشيء، انما هو بحسب ظاهر دليله. الظاهر هذا الدليل ديمن في الاستمرار، فظهورة في الاستمرار هذا الدليل منين يحصل؟ يو بنفي ظاهرة الاستمرار، يو بمعونة القرائن مثل الاستقراء، مثل الاستقراء الذي ذكره، ذكر هذا الاستقراء فيما في باب المطلقات، قال الاستقراء في باب المطلقات يشهد بأنه أريد منها الاستمرار. فبحسب ظاهر الدليل نعتبر شك في الرافع، لكن واقعا شك في الرفع ما عدنا. لكن الحكم الشرعي الكلي في الحقيقة في الواقع انما يرتفع بثمان استعداده، لأجل استعداد انتهى يزول. حتى في موارد النسخ فضلا عن نحو الخيار المردد بين كونه على الفور او ليس قال فضلا وجه كونه فضلا وعودة لانه حتى بحسب الظاهر استمرار ما موجود فيه، تردد فيه ظاهرة مثال الخيار. في موارد النسخ اكو ظهور في الدليل في الاستمرار، لكن الشيخ الانصار يقول هذا استمرار بحسب ظاهره، واقعا ما لا ما معلوم استعداده. فضلا عن مثال الخيار الذي حتى ظاهرا بحسب الدليل هو ماذا؟ دليل مجمل ما معلوم اشتراك الاستعداد منه. والنسخ ايضا رفع صوري، رفع بحسب الصورة. وحقيقة النسخ انتهاء استعداد الحكم، وإلا ترى إذا من فسر هالشيء فلنقول لك فائدة خارجية. إذا من فسر النسخ هالشيء نقول انتهاء الاستعداد، يصير إشكال ترى على النسخ، يعني يصير الله عز وجل جاهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ليش؟ لأن إذا هذا الحكم إلى استعداد أن يبقى إلى الأبد، ليش الله أزال على انت تدري على انه الى استعداد الى الابد؟ يوم تدري تدري يوم تدري ما تدري خو ما تقدر تقول هذا الاحتمال بعض يدري ايش يدري هذا استعداده الى الابد يو الى مدة. اذا استعداده الى الابد فشلون الان يزيد استعداده الى الابد الان شلون يزيد؟ ليش تزيد الان؟ واذا الى مدة استعداد ليش تشرع الى الابد؟ هذا الاشتاد في النسخ اللي هو مشهور بعد هو هذا الاشتاد. واليهود ماذا انكروا النسخ وكذا، اليهود من المنكرين. على اي حال فالمقصود، ولذلك يقولون بعد حينئذ شريعة نبينا صلى الله عليه وآله ما موجودة، لان النسخ مستحيل يخش الشيخ بتوضيحه، نسخ مستحيل على اي حال ما نسخ. والعلماء في الاصول يجون يبحثون يوجهون ماذا امكان النسخ بهذا المعنى، ان النسخ ليس في الحقيقة الا بيان لانتهاء استعداد الحكم، يعني استعداد الحكم الى فترة. الله عز وجل عند الناسخ يبين ترى استعداد انتهى، ترى هذا استعداد من اول هو الى مدة، بس الله ما قال استعداد الى مدة. الان قاعد يبين، هو الله كان يدري الان قاعد يبين. فاذا على هذا الاساس حتى ماذا في سورة النسخ الاستعداد ليس معبد النصف ايضا ربط صوري وحقيقته انتهاء استعداد الفقر. اقول هذا تكرار يا اخي، والنصف ايضا هو تكرار هذا، الى انه فيما قد قال حتى في النصف بعد هذا شنو طب يريد يستشنه سمع الحصر كان يريد وضعه ورجع كل زين، لكن هناك ماذا قال حتى في النصف، هنا يقول والنصف ايضا فيه شيء من التكرار ما ادري شنو. اذا فالشك في بقاء الحكم دائما ناخذها قاعدة عامة لا يكون الا من جهة ماذا، هذا حصل جوابنا ما اطول حصل جواب ردنا عليه، الا من جهة الشك في مقدار استعداده، نظير الحيوان المجهول استعداده. واما ثالثا هذا ردنا الاخير الذي ذكرناه قبل قليل، ان قلت انت التتبع يقضي في المطلقات بان لها استعداد البقاء الى ابد، يقول لك اذا صار الامر كذلك فالابقاء حينئذ راح يصير بسبب دليل الرسعة تبدأ بها. واما ثالثا فلان ما ذكره من حصول الظن بارادة الاستمرار من الاطلاق، يعني المستفاد من الاطلاقات والاستمرار، لو تم هذا صدق هاي الشاية يكون دليلا اجتهاديا، هو هذا الضر راح يصير دليل اجتهادي حينئذ علما مغني عن التمسك بعد الاستصحاب. فان التحقيق ان الشك في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر في نفسه او بمعونه الخارج ظاهر في الاستمرار، اذا هو الدليل بنفسه او من الخارج ظاهر في الاستمرار، الشك في بقاء بعد اثبات بقاء ما يكون بسبب من، اذا الى موضع الاستمرار بسبب نبدا من الخارج يبقى بعد ما يكون بسبب من استصحاب، بل بسبب ظهوره هو نفسه بسبب اي بالي ليس موردا للاستصحاب، اذا هو ظاهر في الاسماء بنفسه او من الخارج الشك في زوال هذا الحكم لا يكون موردا ماذا للاستصحاب، بل نتمسك ماذا هو بظهور الدليل لوجود الدليل الاجتهادي هنا في مورد هذا الشك، وهو شنو دليل اجتهادي وهو ظن الاستمرار. نعم بلي شده هيتش نحضر نقول على انه نتمسك بالعموم الى ان الى ان الى ان الى ان الى ان الى ان عموم شو نسمي هذا عموم شنو شو نسمي ازمان ازمان، نتمسك بعموم الازمان الى ان الى ان قولوا يا الى ان كل وقت الى ان يثبت الناسخ، فما دمنا نشك بالناسخ نتمسك ديما بعموم الازمان، هذا التمسك الى ان الى ان الى ان الذي هو تمسك ديما في الحقيقه بالعموم بالدليل الاجتهادي مستحاضة، بس بما انه بي الى ان الى ان هاردوهم شويون ماذا استصحاب، فيصير نظير من نظير التمسك بالعموم الافرادي مثل اكرم العلماء نشك على انه الفساق يجب اكرامهم يولا، يقولون يتمسك بظهور العام في العموم الى ان الى ان الى اشوك تقولون يثبت المخصص اخراج بعض الافراد، مو هناك هيك يقولون يا لا انا همات ماذا هذا مورد ليش على منوال ذاك، ففي الحقيقه تمسك بظهور العام لكن نتمسك بظهور العام بظهور العام الازماني في موردنا ذاك هناك الافراد، تمسك بظهور العام الى ان يثبت ماذا المخصص الازماني في موردنا او المخصص الافرادي هناك، بس اذكر سمي استصحاب لا باس، بس وتمسك بظهور الدليل الى ان باعتبار الى ان تسمي استصحاب لا باس، لذلك يقول نعم هذا تمسك بظهور الدليل لكن هو من قديم استصحاب حكم العام الى ان يحكم العام الافرادي الى ان يرد المخصص الافرادي، هناك نتمسك بالعموم بظهور العموم الافرادي الى ان يثبت ماذا المخصص، وهو ليس استصحاب هذا مو استصحاب للحكم الشرعي، تمسك بظهور الدليل في العموم الافرادي الى ان يثبت المخصص، الى ان تمسك بظهور الدليل في الاستمرار الى ان يثبت المخصص الازماني، ثم انه قدس سره اورد نرجعه الى غيره، والحمد لله رب العالمين.